القاعدة الثانية أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أنا عندي ولد في الثانوية يبقى ممكن يضيع الصلاة وممكن لا يلتزم بمواقيت الصلاة طالما في دروس ومذاكرة. أنا عندي بنت لا ألزمها بل قد أدعوها إلى ترك الحجاب علشان الخطاب والعريس، بل من البداية أنا أريد أن أتزوج وأؤسس بيتا فأسلك أيسر طريق بالنسبة لي، قرض محرم ومال محرم وسبيل محرم، أو أفتتح حياتي وبيتي بطريق وبعرس لا يرضي الله سبحانه وتعالى مليء بالمحرمات والمنكرات، وأجاهر الله بالمعصية من الليلة الأولى. ونحن نعلم ونوقن يقينا لا شك فيه أن الرزق من الله، وأن التوفيق من الله، وأن السعادة والرضا من الله، وأن كل شيء بقدر الله. ثم نعصي الله ونسأل أين الأسباب. السبب أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذا كنت تعلم أن التوفيق من الله فأصل التوفيق أن ترضي الله. قارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي، قيل له أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. دعك أنه ربما بسعيك هذا الذي عصيت فيه الله وصلت إلى مرادك، وإن تحقق هذا فمرادك هذا لن ينفعك مهما بلغت، فهذا قدر الله الذي قدره ولم تبلغ إلا ما قدر لك. لكن الفارق أن من أرضى الله سبحانه وتعالى ولو بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله سبحانه وتعالى وطلب رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا أساس توفيق رب العالمين سبحانه وتعالى، أن وجهتنا هي طلب رضا الله، أن غايتنا هي ما عند الله، أن ميزان أعمالنا هو ما أحل الله وحرم الله. هذا هو الميزان، هذا هو الأساس، هذه هي القاعدة التي لا بد أن تؤسس في البيوت. إذا اختلفنا، حدث حوار، حدثت مشكلة، نرجع إلى كلام الله وسنة رسول الله. هكذا قال ربنا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. هكذا قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اختلفنا في نزاع، في مشكلة، نحتكم إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام رسول الله واضح، وبيان رسول الله جامع، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نحتكم إلى كلام رسول الله، ليس هذا فقط، بل مع احتكامنا لكلام رسول الله نحن على يقين أن كلام رسول الله فيه الخير كله، فيه الخير كله. لكنه يحوم حوله. لذلك احيانا عندما ياتي السؤال تكون الاجابه هذا ليس حراما، لكن نصيحه لله ابتعدوا عنه. السائل حين يسمع هذه الاجابه خلاص، طالما الشيخ قال مش حرام، او في المقابل طالما الشيخ قال ليس واجبا يبقى مفيش مشكله. قد تكون الطامه الكبرى في الاستهانه بهذا الذي فيه شبهه، بهذا الذي ليس حراما خالصا او ليس واجبا قطعيا، لان الواجبات ظاهره والحرام ظاهر، اما هذا الذي فيه الشبهه هو الذي يدر قدمك الى الاستهانه بعد ذلك بالحرام. هذه قاعده في البيوت، المعاملات مع المحارم ومع غير المحارم، العلاقات التي اصبح فيها الان كثير من الحرام البين كان أساسها التساهل في المباحات. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الحديث الذي ذكرناه منذ قليل عن الصلاة، قال: واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يبقى في نوع من التفريق بين الذكور والإناث حتى ولو كانوا إخوة، في نوع من المراعاة والتحفظ في المعاملة، وأن هذا ولد ذكر له احتياجاته وله تفكيره الذي أصبح الآن ناضجا جدا منذ وقت صغير، يعني 7 سنين وثمان سنين أصبح يعي كثيرا مما كنا زمان والـ20. أصبح الآن النضج أسرع مما نتخيل. هذا ذكر، وهذه بنت لها نظام آخر مختلف تماما وتفكير آخر. هذا التعايش مع هذه العلاقات، ننتقل بعد ذلك إلى التوسع في العلاقات مع غير المحارم. هذا ابن عم، وهذا أخو الزوج، وهذا ابن خال، وهذا فلان، وتربينا معا، وزي أبويا وزي أخويا. هذه الألفاظ ليست في شريعتنا، نحن لا نخون أحد ولا نضع الريبة في أحد، بل حرم ديننا